لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 39 من مجالس شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، واليوم هو اليوم 20 من شهر ذي الحجة الحرام عام 35 و400 وألف من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد انتهينا في المجلس الماضي من ذكر فرائض الصلاة، واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون حديثنا عن شروط الصلاة. ذكرنا في بداية النظم السابق في المجلس السابق قول الناظم رحمه الله تبارك وتعالى: شروطها أربعة مقتفرة. وهذه الشروط الأربعة المقتفرة يقصد بها شروط الصحة، وهي تسمى شروط الأداء أيضا. وبعض أهل العلم يقول شروطها أربعة مفتقرة، يعني فقرة فقرة، أو يفتقر بعضها إلى بعض، يعني يتبع بعضها بعضا. وكذلك معنى مقتفرة، فالمعنى يعني حقيقة قريب بعضه من بعض، فسواء نطقتها مقتفرة أم مفتقرة كل ذلك صحيح، لا حرج فيه إن شاء الله تبارك وتعالى. وقد ذكر في الأبيات التي سنذكرها اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى شيئا من ذكر رحمه الله تبارك وتعالى شروط الأداء وشروط الصحة، لكنه لم يذكر ذلك كله، لم يفصل في شروط الأداء ولا في شروط الصحة. خاصة شروط الأداء ذكر منها حوالي شرطين فقط ولم يتابع ذلك. أما شروط الصحة فقد ذكر أربعة شروط، وهي الشروط التي وعد بها في أوائل النظم. نذكر كلامه رحمه الله تبارك وتعالى، قال: شرطها لاستقبال الطهر الحدثي، أو شرطها لاستقبال الطهر الخبثي، وستر عورة والطهر الحدثي، بالذكر والقدرة في غير الأخير، تفريع ناسيها وعاجز كثير، ندبا يعيداني بوقت كالخطا، في قبلة لا عجزها أو الغطاء، وما عدا وجهها وكف الحرة يجب ستره كما في العورة، لكن لدى كشف لصدر أو شعر أو طرف تعيد في الوقت المقر. ثم قال رحمه الله: شرط وجوبها النقاء، إلى آخره. هذا إن شاء الله نتركه إلى وقته بحول الله تبارك وتعالى. إذن حديثنا اليوم سيكون عن شروط الصلاة. وقد ذكرنا في بداية القسم الفقهي من هذا الشرح المبارك أن الشرط هو ما يلزم من عدمه عدم الحكم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. إذن الشرط عند الأصوليين هو ما يلزم من عدمه عدم الحكم، لكن لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. بمعنى الوضوء مثلا، وهو طهر الحدث، يجب على كل مصلي، هو شرط في الصلاة. لكن الإنسان المتوضئ لو كان متوضئا هل تجب عليه الصلاة؟ هذا أمر آخر، قد تجب إذا دخل الوقت. إذن الأمر مرتبط بأمر آخر، فإذن لا علاقة لي هذا الشرط بوجوب العبادة أو عدم وجوبها بتاتا. وشرط الصحة، إذن الشروط تنقسم إلى شروط أداء وهي اللي تسمى شروط الصحة، وإلى شروط قبول، يعني عفوا شروط وجوب. إذن عندنا شرط وجوب وشرط صحة. أما شروط الوجوب فهي الشروط التي إذا كانت إذا تحققت وجبت العبادة على الإنسان. وأما شروط الصحة فهي التي لا تصح العبادة إلا بها، العبادة لا تصح إلا بهذه الشروط، وقد يحدث بينهما تداخل كما بينا ذلك في سلسلتنا التي خصصناها لأصول أهل المدينة. ذكرنا أن بين المانع والشرط والسبب نوع تداخل، قد يكون هذا مانعا هنا وسببا هنا وشرطا هنا وهكذا. وبهذا بعد أن نعلم ما هو الشرط ندخل على كلام الناظم رحمه الله تبارك وتعالى. يقول الناظم: شرطها الاستقبال، يعني شرط، يعني شروط وجوب، شروط الصحة، شروط أداء الصلاة، بمعنى أن الصلاة قد وجبت، فالآن كيف تؤدى هذه الصلاة؟ أولا، وذكر أربعة شروط. الشرط الأول الذي ذكره وهو استقبال القبلة، والشرط الثاني الذي ذكره وهو طهر الحدث، والشرط الثالث الذي ذكره وهو ستر العورة، والشرط الرابع وهو طهر الخبث، أو طهر الخبث أول ثم طهر الحدث ثانية. وقال: بالذكر والقدرة في غير الأخير، يعني أن استقبال القبلة وطهارة الخبث وستر العورة هذه كلها مشروطة بالذكر والقدرة، بمعنى أن الناسي والمكره معذور في الإتيان بهذه الشروط. في غير الأخير، الأخير هو طهر الحدث، فأما طهر الحدث فلا يقال فيه إنه واجب، إنه شرط بالذكر والقدرة، لكنه شرط مطلقا على كل امرئ أراد أن يصلي، أن يتوضأ ويتطهر من الحدثين الأكبر والأصغر. فإن نسي ذلك وجب عليه الإتيان بها، وإن تعمد ذلك وجب عليه أيضا الإتيان بها والاستغفار من جرمه الذي أجرمه، وإن تعسر عليه ذلك ففيه تفصيل كما قد ذكرنا في أبواب الطهارة، وسنأتي إن شاء الله على ذكره في موضعه بحول الله تبارك وتعالى. إذن بالذكر والقدرة في غير الأخير تفريع ناسيها وعاجز كثير، تفريع ناسيها وعاجز كثير، يعني أن الفروع المترتبة على الناس والعاجز هي فروع كثيرة لا مجال لذكرها في هذا النظم المختصر المبتدئ، كما أنه لا مجال للتفصيل فيها، وإن كان الشرح في الشرح الكبير قد فصل شيئا من ذلك، والشرح الكبير طبعا يعني خصصه للتوسع في، يعني خصصه الإمام محمد بن أحمد ميار رحمه الله للتوسع في شرح هذا النظم المبارك، واستخلص منه شرحه الصغير، وهكذا كانت مقاصد العلماء مختلفة، منهم من فصل بما عنده من العلوم، ومنهم من اختصر، وهو الأليق بمتن صغير كهذا يبتدئه المبتدئون، يبتدئ به المبتدئون. واضح يا إخوة؟ إذن نفصل في الشرط الأول. قال: شرطها الاستقبال، يعني أن أول شرط من شروط الصلاة استقبال القبلة، استقبال القبلة، وهذا أمر مجمع عليه، وذلك أن القبلة في أول الأمر كانت نحو بيت المقدس، ثم إن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لما هاجر إلى المدينة بقي 17 شهرا وهو يتوجه نحو الشام، نحو بيت المقدس بالتحديد، ولم يمكنه أن يفعل ما كان يفعله في مكة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي تجاه الكعبة لكن جهة بيت المقدس، فكانت الكعبة بينه وبين القبلة، إلا أن هذا الأمر لم يكن لم يمكنه أن يفعله لما هاجر إلى المدينة، فكان يتمنى صلوات ربي وسلامه عليه أن تغير القبلة نحو البيت الذي بناه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: لو قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. إذن فأمر الله سبحانه وتعالى بالتوجه نحو الكعبة المشرفة، وهي بيت الله الحرام، ونسخ التوجه نحو بيت المقدس، أصبح من الشرع المنسوخ الذي لا يجوز الأخذ به بعد أن أصبحت قبلة المسلمين هي الكعبة وهي بيت الله سبحانه وتعالى الحرام. وسقط الله قطع. طيب، نعم. نعم، طيب، تسمعون الآن؟ الصوت موجود؟ نعم، طيب، إذا قول الله، دليل هذا الشرط قول الله سبحانه وتعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. وهذا الحديث صحيح البخاري، وهو جزء من حديث المسيء الصلاة، وقد تقدم معنا سابقا في المجالس السابقة. واستقبال القبلة يا إخوة يختلف من بلد إلى آخر، فمن كان في المسجد الحرام وجب عليه أن يستقبل عين الكعبة، فلو أنه مال عنها ذات اليمين أو ذات الشمال فصلاته باطلة. والذين في مكة يجب عليهم التوجه نحو المسجد الحرام، والذين في الآفاق يجب عليهم التوجه نحو مكة، ولا يجب عليهم أن يصيبوا عين الكعبة، لأن ذلك كالمستحيل يعني. والله سبحانه وتعالى يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا. إذن هذا الأمر هو من باب تكليف ما لا يطاق، ولذلك ذهب أغلب أهل العلم إلى أن أو على أهل الآفاق أن يتوجهوا تجاه مكة، تجاه مكة. ولذلك روى الإمام مالك رحمه الله عن عمر بن الخطاب أنه قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة إذا توجه قبل البيت. وقد ورد هذا الأثر الموقوف على عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، ورد عنه مرفوعا، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا من حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فقد روى مسلم في صحيحه، عفوا، فقد روى الترمذي في سننه، وقال حديث الحسن الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة. والحديث قواه الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. إن هذا الحديث دل على أن المرء لا يجب عليه أن يتوجه تجاه عين الكعبة، وأن القبلة لو مالت قليلا ذات اليمين أو ذات الشمال فالأمر واسع. ولذلك يغلط بعض الناس عندما يقولون للمأمومين في المسجد: انحرفوا قليلا رحمكم الله، فإن هذا الانحراف يؤدي إلى تشتت الصف، وتجد الناس يقفون وكل واحد منهم على جنب الآخر، بدل أن يقف وكتف أحدهم إلى الآخر ورجله إلى رجله، تجد الصف مخلخلا يخالف ما هو مأمور به في السنة النبوية. وكثيرا ما تجد هذا الأمر في بعض المدن التي يعني بنيت مساجدها على قبلة منحرفة، كما نراه كثيرا في مدينة فاس، حيث اختلف الناس فيها في قبلتها اختلافا شديدا منذ القدم. وقال علماؤنا رحمهم الله: أما المساجد التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيجب اتباع المحراب الذي فيها، كمسجد المدينة المنورة ومسجد قباء، فإن هذه المساجد صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فلم تحتاج إلى أن نبحث لها عن قبلة أخرى. وأيضا قالوا إن بعض المساجد التي صلى فيها كبار الصحابة علينا أن نتبع قبلتهم التي بنوها، كمسجد الفسطاط في مصر في القاهرة وكغيره ذلك من المساجد. فهذه يعني قبلة تتبع من لدن السلف الصالح رحمه الله الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، فنتابع ذلك إلى يومنا هذا، فهي كالإسناد، يعني تلك القبلة كأن إسناد متصل. وأما غير ذلك من المساجد يعني إنسان يجتهد في معرفة القبلة ويتبع. والناس في ذلك على ضربين، منهم مجتهد ومنهم مقلد. أما المجتهد فهو الذي يبحث في النجوم ويعرف مواقعها وكيف تستدل منها على الشمال والجنوب وكذا، ويعرف الخريطة فيستطيع أن يتوجه ذات اليمين وذات الشمال. فهذا الإنسان عليه أن يتبع ما أداه إليه اجتهاده. وأما المقلد فيقلد من أرشده، فإن كان المرء لا يستطيع أن يجتهد، لا خبرة له في هذا الأمر، أو لا يجد من يقلد، فليصلي إلى حيثما شاء. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام، حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، كما قال الله تبارك وتعالى. أنتم معي؟ معي إخوة؟ نعم. إذا قلنا بأن كيف تثبت اللاقط؟ كيف نثبت اللاقط؟ من الإعدادات؟ هذا العلم اللي به. هيا تثبيت اللاقط. علمني النظام. كتم الصوت. نعم، القائمة الرئيسية. دخلت إلى الإعدادات. إلى أين أذهب؟ ملف حفظ إعدادات غرفة افتراضية. إعدادات تفضيلات. قال اكتبته باش ما الله يا أخ شاء يضيع الوقت. دعنا الآن ما لا تسمع بعد الدرس إن شاء الله بعد الدرس. طيب إذا الناس في معرفة القبلة يختلفون بحسب المجتهد وبحسب المقلد. وبعد هذا كله فإذا لم يستطع المرء أن يعرف القبلة فهو معذور، وعندئذ يدخل في قول الله تبارك وتعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يختلف، يعني الأمر هو أمر يعني الأمر كما قال الله سبحانه وتعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن نالوا التقوى منكم. الأمر هل ستنفذ أمر الله سبحانه وتعالى أم أنك لن تبالي به؟ وإلا فالله سبحانه وتعالى لا يضره أن تتوجه إليه أينما كنت وحيثما كنت. فالله سبحانه وتعالى يعني عندما نتوجه إلى القبلة إلى الكعبة، فالله سبحانه ليس في الكعبة، تعالى الله عن ذلك علو كبير، لا يحصره لا مكان ولا زمان سبحانه وتعالى. واضح يا إخوة؟ طيب، هناك أيضا بعض الأحوال التي يعجز فيها المرء عن التوجه نحو الكعبة أو نحو القبلة. من ذلك المريض الذي لا يجد من يوجهه نحو القبلة، أو يعاني، أو يصلي قاعدا أو يصلي مستلقيا، ففي هذه الحالة يجوز له أن لا يتوجه نحو إذا لم يتيسر له بل يعينه على ذلك، يجوز له أن يصلي حيثما تيسر له ذلك، لحديث عمران بن الحصين رضي الله تبارك وتعالى عنه عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كانت ببواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. والحديث في صحيح البخاري. طبعا القائم والقاعد وعلى جنب كله متوجه نحو القبلة، لكن إن لم يتيسر له ذلك بمعنى كأن لم يجد من يعينه وكان على سرير لم يجد من يوجهه، أو أن الغرفة كلها لا يمكنه أن يتوجه عن طريقها إلى يعني المكان الذي هو فيه، لا يمكنه أن يوجه نحو الكعبة، فعندئذ هذا معذور. والله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإذا هو معذور وهو من الذين لا يجب عليه التوجه نحو القبلة. ومن ذلك القتال والجهاد في سبيل الله. فتعلمون أحكام صلاة الخوف قد تضطر في بعض الأحوال إلى أن يصلي قوم ثم يأتي آخرون ويحرسون، ثم وقد يحرسون إلى غير جهة الكعبة، إلى غير جهة القبلة، وهكذا يتلاوبون على ما هو معروف في صلاة الخوف. وقد تأتي أحوال لا يستطيعون أن يصلوا أصلا صلاة الخوف في جماعة، فهذا يدخل في قول الله تبارك وتعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني تصلي قائمة قاعدة وأنت تقاتل وتتكلم وتضرب، وهذا الذي يمكنك أن تفعله. فقد ورد عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: فإن كان خوفا هو أشد من ذلك، يعني أشد من صلاة الخوف التي يصليها الناس جماعة، صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبلها، رواه الإمام مالك في موطئه. وتعلمون قصة عبد الله بن أليس رضي الله تبارك وتعالى عنه لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لقتل أحد كبار المشركين وهو خالد بن عبد الله الهذلي، فقال: فلما وصلت إليه خفت أن يدركني العصر وأنا لم أصلي بعد. وطبعا لا يمكن أن يصلي أمامه وهو يريد أن يقتله ويدعي أنه ليس بمسلم، فعندئذ قال: صليت إيماء وأنا متوجه إليه، اجتهد ولم يثرب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بل مدح كل فعله ذلك، يعني مدح جهاده وما فعله في قتل ذلك المجرم الذي كان يجمع الجيوش لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. واضح يا إخوة؟ إذن هذا في حال القتال الشديد الذي لا يمكن للمرء أن يتوجه نحو القبلة، فإذا يصلي كيفما اتفق له وكيفما، ويعني وهذه قاعدة فقهية الحقيقة، تقول هذه القاعدة: إذا ضاق الأمر اتسع. ومن فروع هذه القاعدة قول النبي صلى الله ومن فروع هذه القاعدة قولهم: الضرورات تبيح المحظورات. فهذه الحمد لله بينة واضحة. قال علماء رحمه الله: ومن الأعذار التي تعذر المرء عن التوجه نحو القبلة الخوف، والخوف هاهنا أعم من أن يكون في الجهاد والقتال في سبيل الله، فقد يكون الخوف من سبع، من طاغية يريد أن ينال منك، من أحوال في الجوية أو أرضية أو زلازل أو ما إلى ذلك، فعندئذ المرء يكون في وضع لا يمكنه أن يركز في صلاته ويتوجه نحو القبلة، لأنه في حالة غير مستقرة يخشى على نفسه، فعندئذ يجوز له في هذه الحال أن يصلي كيفما اتفق له. ومن ذلك أيضا المسافر يجوز له أن يصلي على دابته النوافل من غير أن يتوجه نحو القبلة، فيجوز له أن يصلي النوافل، أما الفرائض فعليه أن ينزل ويصليها قائما، لأن القيامة ركن من أركان الصلاة. لكن حتى صلوات الفرض قد تأتي بعض الأحوال والظروف تمنعك من أن تصليها قائما، كأن تكون في الطائرة ولا مجال لأن تصلي قائما، فعندئذ ليس لك إلا أن تصلي قاعدا توبئ بالسجود وبالركوع، لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. فعن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته في السفر حيث توجهت به. وهذا الحديث رواه مالك في موطئه ورواه الشيخان في صحيحيهما. وروى عامر بن ربيعة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو على الراحلة يسبح، يعني يصلي النافلة السبحة، كحديث سبحة الضحى، السبحة هاهنا هي صلاة النافلة. قال: يومئ برأسه قبل أي وجه توجهه، يعني أنه يومئ في الركوع والسجود قبل أي وجه توجهه، ولم يكن يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة. إذن لم يكن يصنع هذا في الصلوات المكتوبة، بل كان ينزل ويصليها في جماعة الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، والحديث في الصحيحين. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته نحو المشرق، فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة، والحديث في الصحيحين، وهذا أصرح الأحاديث في المطلوب، ففيه أنه كان يصلي النافلة على راحلته، وفيه أنه إذا جاءت الفريضة نزل وصلى مستقبل القبلة، بما أن النافلة لم يكن يستقبل فيها القبلة لأنه كان مسافرا. ومما يوضح كيفية هذه الصلاة ما رواه الإمام مالك رحمه الله في موطئه عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال: رأيت أنس بن مالك في السفر وهو يصلي على حمار وهو متوجه إلى غير القبلة يركع ويسجد إيماء من غير أن يضع وجهه على شيء، إيماء من غير أن يضع وجهه على شيء. فإذا هذه صورة واضحة عن كيفية الصلاة على الدابة والراحلة، ويدخل في ذلك الصلاة في السيارة أو الصلاة في الطائرة أو الصلاة في الباخرة أو الصلاة على أي مركوب من المركوبات التي يمكنك أن تسافر عليها. هذا ما يتعلق إخواني بارك الله فيكم بالتوجه باستقبال القبلة. إذا استقبال القبلة في هذه الأحكام، وفي أحكام يعني حقيقة العلماء يفصلون تفاصيل كثيرة، لكن يكفي من القلادة ما أحاط بالعقل. نحن أتينا بأهم ما يحتاجه المرء في عبادته في هذه الجزئية. الشرط الثاني من شرائط الصلاة، شرائط صحة الصلاة، طهر الخبث. وقد بينا في أبواب الطهارة، في مسائل الطهارة، الخبث ما هو؟ يعني الخبث هو النجاسة، فهذه النجاسة لا يجوز للمرء أن يصلي وهو متلبس بها، سواء أكانت في ثيابه أم في المكان الذي يصلي عليه ويلامسه ويباشره، أما إذا كانت في بالقرب منه ولم يباشرها فلا تضره إن شاء الله. ولكن إذا كان حاملا لها أو متلبسا بها فعندئذ تضره، إذا كان ذاكرا مستطيعا، إذا كان ذاكرا مستطيعا فإنه إذا تلبس بالنجاسة فعليه أن يقطع صلاته، فإن لم يكن يدري فعليه أن يعيد الصلاة في الوقت على ما هو مقرر عند علمائنا من أن العبادة إلى إذا أتيت بها ناقصة من على غير قصد فيستحب لك أن تعيدها ولا يجب ذلك. إذا عندما قال علماؤنا عليه أن يعيد الصلاة فلا يعني ذلك عليه وجوبا بل عليه استحبابا، من باب أن يعني براءة الذمة أمام الله سبحانه وتعالى في تلك العبادة. واضح يا أخوة؟ إذن طهارة الخبث يجب أن تكون في البدن، يعني في جسدك وفي الثوب الذي تلبسه وفي المكان الذي تباشره. يعني لو أنك تصلي على زربية وفيها نجاسة لكن النجاسة لا تباشرك ولا تمسها بيدك فصلاتك صحيحة ولا حرج عليك في ذلك. لكن لو كنت تلبس ثوبا طويلا وفي طرفه نجاسة فصلاتك فذاك يؤثر في صلاتك، عليك أن تقطع صلاتك، وإذا تعمدت ذلك فصلاتك باطلة، صلاتك باطلة لأنك فقدت شرطا من شرائط الصلاة. هذا مشهور المذهب، هناك قول آخر في المذهب لا داعي لذكره لأن المصنف لم يذكره. طيب ما هو الدليل على هذه الأمور التي ذكرناها؟ الدليل على اشتراط إزالة النجاسة من البدن حديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، إذ يقول مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على قبرين فقال أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله، لا يستتر من بوله، لا يستنزه من بوله. كل هذه روايات صحيحة وردت في هذا الحديث وحديث في الصحيحين. والذي يهمنا من هذه الروايات هو حديث لا يستبرئ ولا يستنزه، ومما يؤيد هذا المعنى ما رواه الدارقطني في سننه وصححه الألباني بمجموع طرقه عن أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تنزهوا من البول، تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. هذا يدلنا على المعنى الذي ذكرناه في الحديث آنف الذكر، وهو يدل على خطورة الاستهانة بهذا الأمر. ومع هذا فغالب العامة، غالب العامة من الناس لا يرفع رأسا بهذا الأمر، تجدهم يتبولون ثم يرفعون ثيابهم من غير أن يستنجوا ولا يستجمروا، وكأنهم لم تأتهم شريعة تأمرهم بالنظافة والنقاء. والعجيب أنك تدخل إلى مراحيض القوم فلا تجد فيها ماء قط، كأنهم قد تواطؤوا على هذا الأمر. وإذا كان هذا الأمر مقبولا من الكفار لأنهم لا يعرفون هذه الأمور فهذا غير مقبول بحال من الأحوال من المسلمين، لا يتصور ولا يقبل من مسلم، من المسلم الذي عرف بالنظافة والطهارة أن لا يكون في حمامه ماء يستنجي به. كان المسلمون في الأندلس يعرفون بأنهم مسلمون حتى وهم يعني تحت الحكم النصراني ويعذبون بنظافة أحدهم، كانوا يرون أحدهم نظيفا نقيا فكانوا يدخلون البيت يقول أنت مسلم. فظهر من هذا أن المسلم هو النظيف النقي، واليوم مما يؤلم القلب أن نجد أن الكفار هم النظيفون الذي يهتمون بهدامهم ورائحتهم وشكلهم، وتجد المسلم تجلس من جواره قد تشم رائحة منتنة من عرقه، أو قد تشم رائحة منتنة من بخر فمه، أو تجد روائح لا تشجع على الجلوس معه لسبب أو بسبب إهماله للنظافة. إذا كان الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم يقول لا زال جبريل يوصيني بالسواك حتى خفت أن أدرد، يعني تسقط أسناني، ومع ذلك تجد كثيرا من الناس أفواههم كريهة لأنهم لا يستاكون ولا يهتمون بهذا الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم دخل على الصحابة فوجد أسنانهم صفراء فقال ما لي أراكم قول حد استاكوا، والأقلح هو الذي في أسنانه صفار، فقال استاكوا، فأمره بالسواك ويدخل في السواك كل ما له علاقة بذلك. وأيضا تجد أحدهم روائح منتنة من العرق ويمكنه أن ينقي نفسه ويضع العطور، وهذا أيضا ليس خاصا بالرجال، حتى النساء. يعني الله سبحانه وتعالى عندما أو النبي صلى الله عليه وسلم عندما نهى النساء عن التعطر فليس معنى ذلك أن لا تستخدم مزيل العرق، بل لا حرج عليها في ذلك، ومزيل العرق لا تفوح رائحته، هو من جنس عطر النساء الذي لا رائحة له، وأصلا لا حجم لا رائحة ولا لون، فإذا يدخل في العطر الجائز يعني لأنه لا يؤثر. أما ما ذكره بعض إخواننا من رائحة الدخان وما إلى ذلك فهذه مصيبة أخرى، لأن هذا أدخل على نفسه هذه الروائح المنتنة القبيحة، وهذا مما ينفر الملائكة. وتعلمون نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول المسجد وفي فمك رائحة البصل والكراث والثوم وما إلى ذلك، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول المسجد وأنت في هذه الحالة، فكيف بالدخان منتن الرائحة قبيحها؟ فإني أنا أستغرب سبحان الله من هؤلاء الذين يدخنون أمام الناس، هؤلاء أثقل الناس على القلوب، لأنه يرغمك على أن تشم منه رائحة منتنة وهو لا يبالي. فسبحان الله قد أحسنت كثير من الدول صنعا إذ أصبحوا يمنعونهم من استخدام هذه السجائر في الأماكن العامة، وأصبحوا يحشرونهم في أقفاص يذهبون إليه ويدخلون ثم يخرجون. هذا هو أليق شيء بأولئك القوم، أليق شيء بهم أن يحبسوا حتى ينتهوا عما هم فيه من أذية الناس ثم ينصرفون، ولكن يعني هؤلاء لا يشعرون بشعور الناس. ما علينا، هذا أمر آخر وليس هو موضوعنا. طيب، إذن طهر الخبث، وأما طهر الثوب فقول الله سبحانه وتعالى وثيابك فطهر، فهذا أمر عام ويدخل فيه طهارة القلب وطهارة البدن. وأيضا حديث خولة بنت يسار رضي الله تبارك وتعالى عنها إذ قالت يا رسول الله يا رسول الله ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه، قال إذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه، والحديث في الصحيحين. فإذا أمرها أن تغسل موضع الأذى ولا تتركه، وقد كان يمكن أن يقول الأمر واسع ولا تغسل إلا موضع الثوب ولا غيره، ولكنه لا، أمرها أن تغسل موضع الثوب ثم تصلي فيه. وأما المكان فحديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قام أعرابي، والحديث مشهور معروف، قام أعرابي فبال في المسجد، أعرابي لا يعرف الفرق بين المسجد وغيره، فقام فرفع ثوبه وجعل يبول في المسجد، فتناوله الناس يعني صرخوا به وقالوا ماذا تفعل يا جاهل يا كذا، فتناوله الناس فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه، لأنكم إن وفي رواية لا تزرموه يعني لا تقطعوا عليه بوله، وقد يؤدي ذلك إلى مضاعفات، فالأولى الآن وقعت الواقعة وتركه حتى ينتهي ثم نعلمه، وقد يقوم مفزوعا ثم يجري وبوله يسيل، وقد يحدث يعني ما لا تحمد عقباه حقيقة، وقد يفر من الإسلام كله يقول هؤلاء أفزعوا لي وبالي ولهذا الدين. تعرف الأعراب يعني قد لا تتحمل العقول بهذا الأمر. فقال دعوه وأهريقوا على بوله سجلا، وفي رواية ذنوبا من الماء، يعني سطلا من الماء، أهريقوه على المكان. وتعرفون مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه حصى حصباء، لم يكن فيه زرابي ولا سجاجيد، بل كان فيه الحصباء. فإذا أهريق الماء على ذلك يعني تستفه الأرض ويذهب الأذى. فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، والحديث في الصحيحين. فهذا الحديث فيه أن المساجد علي يعني أن المكان يعني وليس المسجد، المكان الذي سيصلى فيه يجب أن يطهر ولا يبقى فيه أثر لتلك النجاسة. وقد كان يمكن أن يترك ذلك، لكن هذا لا يليق بالمسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بتنظيف المساجد وتجميرها، يعني تبخيرها حتى تكون رائحتها طيبة زكية، ويأتي الناس إليها وهم منشرح النفس. وقبيح بالناس أن يهتموا ببيوتهم ويتركوا مساجد ربهم سبحانه وتعالى. إذا هذا ما يتعلق بطهارة الخبث، وهو أن لا يلابس يباشر المرء الخبث. وأما إذا كان بجواره أو في مكانه لكن لا يباشره، فهذا لا حرج فيه ولا يؤثر في صلاتك، لا يؤثر على صلاتك. ثم قال طهر الحدث، عفوا، هو ذكر استقبال القبلة، لكن نحن نذكر طهر الحدث حتى نذكر الأمرين القريبين من بعضهما البعض. ثم نذهب إلى ستر العورة، لأنه ذكر ستر العورة ثم ذكر طهر الحدث، الحدث ثم قفز تالية وذكر حدود عورة المرأة. فإذا في هذه الحالة يعني نحن لتنظيم المعلومات سنذكر طهر الحدث. والحدث حدثان يا إخوة كما ذكرنا آنف، فالحدث الأصغر والحدث الأكبر. والحدث الأصغر هو البول والغائط وما إلى ذلك من نواقض الوضوء، وأما الحدث الأكبر فهو الجنابة والحيض والنفاس. هذه هي الأحداث الكبرى التي تحتاج من صاحبها إذا انتهت مدتها أن يغتسل من ذلك الأمر الذي كان فيه، يغسل جسده كله. وأما الطهارة الصغرى فتحتاج للمرء أن يتوضأ. فإذا هل يجوز للمرء أن يصلي من غير وضوء؟ لا يجوز، لا يجوز بحال من الأحوال. ومن تعمد ذلك وهو يدري ويعرف فهذا مستهزئ بالدين، وقد يصل به الأمر إلى الكفر والعياذ بالله، قد يصل به الأمر إلى الكفر كما كنا قد درسناه في الأخضر. والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا هنا الشاهد، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم الغائط أو لامستم النساء فتيمموا صعيدا طيب. فإذا إذا لم يوجد الماء فينوب عنه التراب، إذا لم يوجد الماء ينوب عنه التراب. وإذا لم يوجد لا تراب ولا ماء، ففي هذه الحالة اختلف أصحابنا رحمه الله على أقاويل، وقد كنا ذكرنا هذا آنفا أظن في درس التيمم، وهو ما يسمى عند الفقهاء بصلاة فاقد الطهورين، كأن يكون المرء في مكان محبوس وليس فيه ولا مجال له لأن يبحث عن الماء أو عن ما يمكنه أن يتطهر به. فهذا صلاة فاقد الطهورين، إما أنه يصلي على ما هو عليه ولا حرج عليه، وإما أنه لا يصلي لكن إذا وجد الماء عليه أن يتوضأ ويصلي كل الصلوات التي فاتت. هذا قول. وقول يقول يصلي ثم يقضي تلك الصلوات لأنه صلاها على غيره. وبالجملة وهناك قول مشهور في المذهب أنه لا يصلي ولا شيء عليه، واحتجوا على ذلك بفعل عمر رضي الله عنه لما كان على جنابة هو عمار بن ياسر، فأما عمر فلم يصلي، وأما عمار فتمعك في التراب كما تتمعك الدابة، وظن أن ذلك يقاس على الغسل، يعني كما أن الوضوء يتيمم له بضربتين أو ضربة للوجه والكفين، فكذلك الغسل يتمعك فيه في التراب كما تتمعك الدابة. هذا ثم بين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد كان يكفيه ضربة واحدة للوجه والكفين، وهذا بينه لي عمار وبينه لي عمر رضي الله تبارك وتعالى. معنى أنك يا عمر إذا كنت لم تبلغك هذه السنة فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين لك هذه السنة، ومع ذلك سبحان الله بقي عمر رضي الله عنه يناقش أبا ذر، حتى إن عفوا يناقش عمار بن ياسر، حتى إن عمار في خلافة عمر قال له إن شئت يا أمير المؤمنين أن لا أروي هذا الحديث لم أروه، قال لا نولي كما توليت، يعني هذاك أمر، ذاك أمر أنت توليته فتتحمل مسؤوليته. قطع الصوت. شحال دايز من الوقت؟ طيب جيد. إذن هذا ما يتعلق بطهر الحدث. وقد روى أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة، لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، والحديث في البخاري. فقال له رجل من حضرموت يا أبا هريرة ما هو الحدث؟ قال فساء أو ضراط، يعني نبه بالأعلى على الأدنى، يعني أيضا أو نبه بالأدنى على الأعلى، الفساء والضراط يعني حتى الغائط والبول وما إلى ذلك من الأمور التي ذكرناها في موضع. إذن الشاهد من هذا أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ، وهذا الحدث ليس فيه الذكر والقدرة، ذلك قال في بالذكر والقدرة في غير الأخير يعني الحدث، بل الحدث واجب أن تحافظ عليه ابتداء ودواما، فلا يصح أن تدخل الصلاة متوضئا ثم في وسط الصلاة ينتقد وضوءك وتستمر تقول أنا دخلت متوضئا لا حرج عليه. واضح يا إخوة؟ إذا في هذه الحالة، عليكم السلام ورحمة الله، في هذه الحالة إذا انتقض الوضوء تقطع الصلاة مباشرة ثم تعيد الوضوء والصلاة. لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. وقال ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما فيما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة بالغلول، والحديث في صحيح مسلم ولا صدقة بالغلول، إذا من غل من مال الغنائم غنائم الجهاد فهذا لا تقبل صدقته من هذا المال. كذلك من صلى بغير طهور فصلاته باطلة، فصلاته باطلة. واضح يا أخوة؟ ثم قال نرجع ثانية إلى ستر العورة. أما ستر العورة فالمصنف رحمه الله لم يعرج على عورة الرجل بتاتا، إنما ذكر عورة المرأة، وهذا لا شك أنه نقص في هذه المنظومة، لأنه لا يمكن أن تكتفي بعورة المرأة وتترك الرجل من غير أن يعرف عورته، فعلى الرجال والنساء يعرفوا عوراتهم لأن ذلك له تعلق كبير بالصلاة. ولعلمائنا كلام عجيب في هذا الباب، فإنهم يفرقون بين العورة المغلظة والعورة المخففة سواء للرجال أو النساء، ولذلك هنا قال وما عدا وجهي وكف الحرة، ويجوز وما عدا وجهها وكف الحرة يجب ستره كما في العورة، لكن لدى كشف لصدر أو شعر أو طرف تعيد في وقت المقام. يفرق علماء لا رحمه الله بين عورة الصلاة وعورة النظر، عورة الصلاة وعورة النظر. وهنا يقرر رحمه الله، يقرر الناظر رحمه الله عورة الصلاة ولا يقرر عورة النظر، ولا يقرر عورة النظر. فأما عورة الصلاة بالنسبة للرجل فهي ما بين السرة والركبتين. وكذلك الحال بالنسبة للأمة، الأمة الجارية. لكن العورة المخففة، العورة المغلظة، هي الذكر والأنثيان وفتحة الدبر بين الأليتين. فهذه لو تعمد الصلاة مكشوفها فصلاته باطلة، صلاته باطلة. ولو انكشفت عنه بغير قصده فصلات فعليه أن يعيد الصلاة، عليه أن يعيد الصلاة على سبيل الاستحباب كما هو مقرر عند العلماء رحمه الله، إذا حدث له ذلك عن غير قصد. وأما العورة المخففة فهي ما بين السرة إلى الركبتين، ما عدا الذي ذكرته لكم الآن. طيب، وهذا التقسيم يعني من أين لك هذا التقسيم؟ من أين جاء به أصحابنا رحمهم الله؟ حقيقة يا أخوة، أصل في هذا عدة أحاديث. والبخاري رحمه الله لما روى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في فتح خيبر، جاء أن في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يجري وهو يجاهد داخل الخيبر، فمن حماسه، وتعرفون لباس العرب مثل لباس أهل اليمن، يلبسون الإزار ويلبسون الرداء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أنس: فرأيت بياض فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجري. واضح؟ فابن حزم رحمه الله لم يأبه لهذه الروايات، لم يأبه. البخاري قال لما أسند هذا الحديث ذكر حديث جرهد بن أسلم معلقا، جرهد الأسلمي، وفيه النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه فرآه جالسا كاشفا لفخذه، فقال: غطي فخذك فإن الفخذ أعور. ثم قال البخاري رحمه الله: حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط أو أسلم. وهذا الذي قاله البخاري هو الذي عليه جمهور العلماء، لكن أصحابنا رحمه الله قالوا إن الفخذ عورة وليس كالعورة، كما قال ابن أبي زيد القيرواني كما قال الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، قال: والفخذ عورة وليس كالعورة، يعني أنه عورة ولكنه ليس كالعورة في خطورته. ولذلك قال علماؤنا رحمه الله ولذلك قال علماؤنا رحمه الله إن الذي يتعمد الصلاة وهو كاشف السوءتين صلاته باطلة، فإن كشفت عن غير قصد غطاها، ويجب عليه أن يغطي سوءتيه ولو بحرير ولو بثوب نجس. واضح؟ طيب، فلو صلى بفخذه مكشوفة فلا شيء عليه، صلاته صحيحة، وقد أساء، يعني أنه أساء فيما فعل لكن صلاته صحيحة. وأما الأمة الجارية فلو صلت كذلك فصلاتها صحيحة لكن تعيد في الوقت. واضح يا إخوة؟ والأهل العلم يعاملون الأمة كمعاملتهم للذكر، وهذا هو المشهور، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم. هل الصوت، هل لا تسمع يعني الصوت غير مسموع؟ نعم. طيب، هذا بالنسبة لي الرجل، وهذا بالنسبة لي عورة الصلاة. أما عورة النظر فعلماؤنا يقولون لا يجوز للرجل أن يبدي للمرأة الأجنبية إلا الأطراف. إذن لا يجوز أن تذهب أمام المرأة الأجنبية وأنت يعني مكشوف الصدر ومفتول العضلات وهكذا تمشي أمام الأجنبيات، النساء الأجنبيات، هذا عند علمائنا لا يجوز. أن فيه فتنة للنساء. فإن قيل وماذا تفعل بالمعتمرين والحجاج المحرمين؟ فالجواب أن نقول إنهم في حالة خاصة يطبعون في الطواف، في الطوفات الأولى في طواف القدوم أو طواف العمرة، وأما غير ذلك فعليهم أن يستتروا كما يستتر بقية الناس، لأنه يكره، لأنه أصلا مكروه، مكروه أن تصلي وأنت مكشوف العاتقين. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي رجل وليس على عاتقه شيء، بل عند الحنابلة هذا حرام، يحرم عليك أن تصلي وليس على عاتقه شيء عند الحنابلة. وأما المرأة فقد بين الناظم قال: وما عدا وجهها وكف الحرة يجب ستره كما في العورة، لكن لدى كشف لصدر أو شعر أو طرف تعيد في المقام. إذن عورة المرأة التي يجب عليها أن تغطيها في الصلاة هي كل جسدها ما عدا الوجه والكفين، هذه تضم العورة المخففة والمغلظة. فما هي العورة المغلظة؟ العورة المغلظة هي ما عدا الأطراف، الأطراف من المرأة، ويدخل في ذلك الصدر، فما عدا ذلك من البطن والسوأتين وما إلى ذلك، كل هذا من العورة المغلظة من المرأة. فلو صلت وهي مكشوفة ذلك فصلاتها باطلة إذا تعمد ذلك، ولو صلت كذلك وتكشف منها شيء أعادت في الوقت على ما هو مقرر عند العلماء استحبابا. طيب فلو صلت وشيء من صدرها أو أطرافها مكشوف عمدا أو سهوا، فنقول أساءت بذلك وعليها أن تعيد في الوقت. طيب بعد ذلك، بعد كلامك أن لو لم تعيد في الوقت الصلاة صحيح، نعم هذا هو الذي عليه علماؤنا، هذا مشهور المذهب. لذلك قال: وما عدا وجهها وكف الحرة يجب ستره كما في، لكن لدى كشف لصدر، الصدر وليس الثديان، الصدر، صدر أو شعر أو طرف تعيد في الوقت المقرر، يعني الوقت المعروف عند علماء هذا الفن. والحقيقة أن هذا الأمر بحثت عنه طويلا ولم أجد حجة لهذا القول. الذي وجدته ما ورد في تفسير قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ورد في صحيح مسلم أن سبب نزول هذه الآية أن العرب كانوا يحجون يطوفون بالبيت عراة، وكانت المرأة تطوف وتضع خرقة على فرجها ثم تقول: اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. هذا كان حال أهل الجاهلية. فلما جاء الإسلام نهى عن ذلك، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق ينادي أن لا يطوفن بعد اليوم بعد هذا العام بالبيت مشرك، ولا يطوفن بالبيت عريان، لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. فأبطل هذه العادة القبيحة وهي أن يدخلوا المساجد عراة بزعم أنهم ليسوا من الحمص، والحمص هم قريش، يعني أهل الدين، هم الذين يجوز لهم أن يعتبروا بلباسهم، أما بقية العرب أذنبوا في لباسهم فلا يعتبر إلا إذا جاء أحمسي وأعطاه ثوبا يلبسه. وقد ثبت عن أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قولها، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. الحائض هنا يعني البالغة. والحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه أو حسنه الترمذي. وعن أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. وهذا الحديث رواه أبو داود ويعني وورد أيضا في غير سنن أبي داود مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الموطأ هو موقوف على أمنا أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وقد حسنه بعض أهل العلم وضعفه آخرون. عموما هذه الأحاديث تشترط على المرأة لا أن لا تصلي إلا بخمار، وفي هذا الدرع وخمار، إذن من أين أتينا بهذه التفصيلات؟ حقيقة أنا لا دليل عندي على هذا الأمر، لكن هذا القول فيه سعة على نساء المسلمين، وتعلمون أن كثيرا من العاميات وغير المتفقهات لا يلتفت إلى كثير من هذه الشروط في اللباس، وكثير منهن تصلي وهي مكشوفة القدمين، وكثير منهن تضع هكذا خمارا وبعض شعرها ظاهر وجيدها ظاهر وما إلى ذلك. فلو جئنا نضيق على نساء المسلمين بالأقوال لعددنا أغلب النساء غير مصليات، واختلاف العلماء رحمة واسعة كما قال الإمام ابن قدامة في لمعة الاعتقاد، واختلافهم رحمة واسعة واتفاقهم إجماع، واتفاقهم إجماع. فهذا ما يتعلق بعورة الصلاة. إذن عورة الصلاة هي هذه، وأما عورة النظر فلا يجوز للرجل أن يرى من المرأة، ولا يجوز للمرأة أن تظهر من جسدها إلا الوجه والكفين فقط. وهل يجوز للرجل أن ينظر إليهما؟ نعم يجوز، إذا كان من غير لا ريبة ولا شهوة ولا شيء، لكن الخشية على نفس الفتنة فلا يجوز له أن ينظر إليها، هذا نص عليه. بل لا يجب عليها أن تغطي وجهها وكفيها حتى ولو لا يجب على المرأة، ويجب على الرجال أن يغضوا أبصارهم. وقد نص على هذا الإمام القاضي عياض رحمه الله في إكمال المعلم، إكمال المعلم، أو في إكمال المعلم بشرح مسلم، القاضي عياض رحمه قطع الصوت قطاع الكلية، الله صافي عليتي يقول ستيرة ستيرة سبيدة، الله المستعان. الله لا يريد أن يأتي بتات. نعم نعم يا أخوة تسمعون، نعم نعم ننتهي الآن إن شاء الله. وما هي عورة المرأة أمام محارمها؟ قال العلماء جسدها كله عورة إلا الأطراف، إلا الأطراف. فلا يجوز للمرأة أن تجلس أمام أخيها أو أبيها أو عمها وهي ترضع ابنها وتظهر ثديها أمامه، ولا يجوز لها أن تلبس الشورت مثلا أمام أخيها أو أبيها أو عمها أو ما إلى ذلك من محارمها. هذا كله على ما هو قرر في مذهبنا لا يجوز، ويعني غير مذهبنا قد يتوسعون. لذلك قال العلماء رحمه الله هكذا قالوا، قال وقد عمت البلوى بظهور بعدم الالتزام بهذا الحكم الشرعي. قال فنقلد مذهب الشافعي الذي يقول يعني إن عورة المرأة أمام محارمها من السرة إلى الركبتين. مذهب ابن حزم إلى أن عورتها أمام محارمها هو السوأتان فقط، لا دليل على غير ذلك. عموما هذه أقوال لا شك أنها ضعيفة، والصواب هو ما ذكره أصحابنا. وقد أفصل في هذا الأمر الإمام ابن القطان الفاسي رحمه الله في كتابه إحكام النظر، في إحكام النظر بحاسة البصر، وهو كتاب عظيم في مجلد ومطبوع، كتاب نفيس، أتى على كل أحكام النظر واللباس بالنسبة للرجال والنساء. هذا ما يتعلق بهذا الأمر. أما المرأة إذا خرجت وظهرت أمام الرجال فهناك شروط للباسها الشرعي، وليست بالضرورة هي نفس وليست هي بالضرورة نفس شروط حجابها في الصلاة، لأنه يدخل في ذلك إحكام النظر بإحكام نعم إحكام النظر إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر لابن القطان الفاسي، الإمام الحافظ الكبير. ويوجد اختصار له، تهذيب له للإمام القباب أحد كبار أئمة العلم في فاس، أحد مختصره، لا مختصره لابن للإمام القباب، هذبه واختصره الإمام القباب، وكله مطبوع، لا الأصل ولا الفرع. ولعلنا نقف ها هنا إن شاء الله حتى لا نطيل عليكم، والحمد لله، وصلى الله على رسوله وعلى آله وصحبه وموالاه. توحيدنا عزة المسلمين، به قد قهرنا عنيدا ظلوم، فلا عصبة تستبيح الحياة وتجعل منها دماء اللحوم.